عن كل نجم ظهر بسد الأجفان، لعل ما عيش حزني لحظة غروبه، وعن كل خل طويل الصمت كفاني، الصاحب اللي قليل الهرج عذوبه، عن كل نجم ظهر بسد الأجفاني، لعل ما عيش حزني لحظة غروبه، وعن كل خل طويل الصمت كفاني، الصاحب اللي قليل الهرج عذروبه، وعن كل ثوب جديد بلبس كفاني، ودله وللقى رسايل هم في جيوبه، أنا الجفا ليه أخاف الناس تجفاني، وأنا الحبيب الذي من يعشق عيوبه، راعي الوعد وانصدق مرة ولاقاني، يحتار بين السراب وقلب محبوبه، يا من عذابه يشققني ويرفاني، فرقاك غصب علي بالحيل مكتوبه، خبرت نصف تعب من نصفه الثاني، بعضي رماد وبعضي نار مشروبه.